سمعي لا جواب ولا سؤال. جابوه الظاهر. خلاص تبتون يا ابوي. ها؟ هذا يشتغل يا ابوي؟ اي شغال على كهرباء دايركت بدون العده اللي هناك. اي ما شاء الله. يا صلنا يا ابوي. يا صلنا هنا. ابراهيم يصل الينا الميكروفون. فرجت. يا بندر الله انت خير يا شيخ. طيب حياك. مثل اخوان الجو حالك عساك طيب. هذا عمر هناك ايش مارسوك الشعقي ما ادري والله وايش اسمه عصام يجوا ان شاء الله يجوا شلونك عساك طيب عشان عن صحة ولد عمر ما جاء شلون ما جاء محمد ها يجي ان شاء الله اشتغل يا ابوي اي بدأ بشغل عطنا عطى الشيخ بعد الشيخ هذا عطل بالكهرباء مو بالحسبة يا شيخ عطل بالكهرباء مو بالحسبة اي عطوا الشيخ خلاص عند الشيخ واحد اي نعم بيد واحد وهذا ايه. وهذا الثالث اي الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا الصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فاستدراكا على ما قاله شيخنا وليس استدراكا بمعنى الاستدراك انما هو توضيح فالمقصود من هذه الزياره هو زياره شيخنا حفظه الله واطال الله في عمره والاستفاده من علمه اما مساله مناقشه الشيخ فنحن اقل ان نناقش الشيخ فيما يعني يدين الله عز وجل به والمؤمل في الشيخ أنه لم يتكلم بشيء إلا وقد استند على دليل قد يوافق عليه وقد يخالف وكل يؤخذ منه ويترك إلا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والمقصد من الزيارة هو التعرف على الشيخ وطرح بعض الإشكاليات التي تتعلق بنا في أمور قد يعني أتت في أمور قراءات أو ما يتعلق بأشياء نعرف أن الشيخ حفظه الله يعلمها مثل ما يتعلق بالشيخ القصيم في بعض الإشكاليات حوله أو بعض أمور تتعلق بالحاج ولا شك أن الشيخ له كتاب قديم وددت لو أنه أعاد طبعه من جديد وهو لن تلحق لأنه اطلعت عليه اطلاعا سريعا وفيه يعني فوائد يستفيد منها طالب العلم. فليست هذه الجلسه يا شيخنا مناقشه او غير ذلك انما هي طرح يعني بعض الاشكالات والتعرف عليكم عنها. ساطرح على بعض الاشكالات ان كان في وقت واترك المجال للاخوه. نريد تعقيب الشيخ حول هذا التقسيم الذي سألقيه بين ايديكم وهو ان هناك من يفرق أو يجعل بالإلحاد نوعين إلحاد قديم وإلحاد معاصر فيقول الإلحاد القديم يتجلى في إنكار وجود الله فقط أما الإلحاد المعاصر فإنه يأخذ الشمولية يعني ما يتعلق بإنكار وجود الله ما يتعلق بتكذيب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بمعنى أوسع هو رد الدين كله ولا يتعلق بجانب يعني انكار وجود الله ثم تمتاز العصرنا هذه في الحاد المعاصر وسائل الحديثة كمواقع الشبكات العنكبوتية، وأيضا أبعد الإلحاد إلحادا مباشرا، فيه ما يكون إلحاد مباشر وفيه ما يكون عن طريق طرح الشبه، وأيضا قد يكون عن طريق اختلاف أساليب كالاستهزاء والسخرية ونقد العلماء أو نقد ما جاء به الدين. فهل يرى الشيخ أن هذا التقسيم الإلحاد القديم والمعاصر في محله؟ وإذا كان للشيخ رأي فما هو التفريق يعني فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشرك والكفر هي قديمة قدم البشرية ولم تتجدد في عصر دون عصر، ولكن الذي وجد مصطلحات جديدة على معاني قديمة، كقولهم العلمانية لها معنى باطني مستسر غير ما يشاع الآن في الإعلام. العلمانية أن تكون حرا في التدين، عاد لم التدين، حر في ألا يكون له دين، حر في أن يذهب يوم الأحد الكنيسة أو يوم الجمعة للمسجد، وحر في أن يروح لبارة الخمر. فهذا منطق كفري قديم، لأن من أنكر شيئا من دين ربه يأتي الوصف على قسمين، وصف كفر ووصف التعدية بالباء. ألا إن ثمود كفروا ربهم، يعني جحدوه نهائيا وقالوا لا رب. فإذا جاء كفر به فذلك كفر بشيء من حقه سبحانه وتعالى، وبهذا يتفق الشرك والكفر في ظاهرة ويختلفان في ظاهرة. فمن عبد الله وعبد غيره معه فذلك شرك، وهو أيضا كفر من ناحية أنه كفر جحد شيئا يتعلق بحق ربه جل جلاله. فقد يؤمن بربوبية الله وأنه الرازق الخالق المهيمن، ولكنه يرى من يشاركه في الأمر والتدبير فيقول نتقرب به زلفى إلى الله، هذا أشرك وكفر بالله. أما الإلحاد بالعرف العصري الآن، وهو إنكار أن يكون لهذا الكون خالق مدبر له، فهذا كفر بحت، يطلق عليه كفر الله لا كفر بالله، وهو تعريف جديد لجحد قديم. مذهب الدهري نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا أيضا لما يقال حكومة ديمقراطية، أي تغيب حكم الشرع، تغيب حكم شرع الله في عباد الله الذي خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم، فهذا لا، هذا كفر بحت، جحد كامل لحق الله سبحانه وتعالى. ونفس التنظيم، ومن لم يكره ومن أكره عليه ومن تحاكم إليه كله داخل في هذا المسمى. ولكن جبننا السياسي وضعفنا وتداعي الأمم علينا والإكراهات التي تعترينا في قرارنا الديني والاقتصادي والثقافي والسياسي تمنعنا أن نسمي الأشياء بأسمائها. وكلمة الإلحاد عند علمائنا السابقين تكاد لا تطلق إلا على ما يتعلق بالكفر بالله لا كفره بدون تعدية، يلحدون في أسمائه وصفاته. وقد يصل إذا كان هذا خلاف بينها القبلة، قد يصل هذا الإلحاد إلى كفر بحق من حقوق الله إذا ارتفع العذر. فالمعتزلي مثلا باجتهاده القاصر يقول إن الله لا يعلم بالجزئيات، كيف هذا؟ يعني يلعب عليهم إبليس من جهة التزييف، يقول هذا الخالق العلي العظيم المهيمن الذي وسع كل شيء رحمة وعلم، أمن قدره جل جلاله أن تقول إنه يعرف أن فلانا ابن فلان في الثانية الفلانية من الدقيقة الفلانية من الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني من المكان الفلاني سيشرب قهوة مر بزعفران بغير زهران؟ هذه من وساوسهم. هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، لكن لا يكفر أهل القبلة بمثل هذا. هم ضلوا لا شك أنهم ضلوا، لكن يلتمس جانب العذر حتى تنقطع الشبهة. فمن لزمته الحجة ولم يقدر على دفعها فيلزمه ما التزمه، كفر بشيء من حق الله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا قطعية، إن الله بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلم جل جلاله، وعلمه بلا وسائط، وعلمه لم يسبقه جهل، وهو يعلم الشيء قبل أن يكون. فإذا كان طبق علمه السابق وطبق إرادته. كذلك ينكرون على الحلوليين والاتحاديين الإلحاد، والأحق أن يطلق عليهم الكفر المحض جحد الله. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله عني بالرد على هؤلاء الحلولية، فمرة يسكت عن تكفير بعضهم، ومرة يطلق عبارة ملاحدة الاتحادية كابن عربي وغيره، ويناقشهم بأدلة من الشرع. لكنه رحمه الله لم يلامس الدافع الأول الذي جعلهم أصحاب كفر محض لا مجرد إلحاد في شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الحلولية والاتحادية جاءت من فلسفة بشرية بثها أفلوطين في الإسكندرية وراثة عن أديان وأفكار بشرية سابقة، أفكار من أفلاطون وليسوا أصحاب رسالة، وأفكار من أديان تنتسب إلى الرسالة زرادشتية وغيرها. هؤلاء الذي يجب أن يلامس أنهم قالوا محال أن يحصل وجود من عدم، فالأسبق الوجود، فمحال أن يكون الوجود من العدم. كيف هذا؟ قالوا نعم، أول شيء الموجود هو الله سبحانه وتعالى، ولا عدم عند الله، فهذا الكون مظهر ينفصل عن الرب ويعود إليه. ولهذا قالوا لا خالق ولا مخلوق. قال رقيعهم أنا في الجبة وما في الجبة إلا الله، هذا الحلولية والاتحادية عندهم، هذا كفر محض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسبقه عدم، والعقل يتصور تصورا حتميا، يتصور أمرين، يتصور شيئا لا بداية له، وذلك هو الزمان السرمدي الذي لا يضبطه جرم معين. كل عقل بشري مجبور على أنه يتصور أن هذا الزمان لا بداية له، الزمان السرمدي غير مضبوط، كما أنه لا نهاية له، هذا تصور مجبور عليه الفكر البشري، كما أن الفكر البشري مجبور على تصور أيضا شيء لا بد له من أولية، فكل موجود يلتمس موجده حتى ينتهي إلى ما تسميه الفلاسفة العلة الكافية، ويسميه المؤمنون الرب الذي لا نهاية له. فلما وجد هذا التصوران الحتميان في الذهن البشري الذي خلقه الله ليفهم عنه شرعه ويفهم عنه مخلوقاته في الآفاق وفي الأنفس، جعل عنده غريزة الرجحان، فلا يمكن أن يكون الشيء عدم محض. والله ولما جاء الحديث لا تسموا الدهر فإن الله هو الدهر، فليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله الحسنى، ولكنه لا دهر سابق لله سبحانه وتعالى، ولا عدم سابق لله سبحانه وتعالى، ولا زمن سرمدي غير مضبوط سابق لله سبحانه وتعالى. فالله هو الأول بلا بداية، وهذا هو التفسير الحقيقي لوجود الكون، لأنك إذا نظرت هذا الكون، إن قلت وجد أوجد هذا الكون نفسه كانت العبارة محالة، كيف يكون هذا الكون أوجد نفسه وهو قبل أن يوجد لم يكن شيئا، والشيء لا يخلق نفسه. وإن قلت تعاقب عليه خالقون فهذا ترده آيات الله في الأنفس والآفاق التي قصها ربنا علينا بخبره الشرعي في 3 سور من القرآن يسمونها أدلة التمام، لو كان فيها ما آلهة إلا الله لفسدت، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولا على بعضهم على بعض. ولهذا كان من أمتن أدلة إبراهيم الخليل عليه السلام لما حاجه الملك أتاه الله الملك وقال إبراهيم عليه السلام الله الذي يحيي ويميت، قال هل عفن أنا أحيي وأميت. إبراهيم الخليل عليه السلام انصرف عن دعواه لا إقرارا بها أنه يقدر يحيي ويميت، يعرف أنه لا يحيي ويميت، لكن يريد أن يقطع حجته نهاية على الآخرين، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأصعب ليخرسه. فلم يقل له إبراهيم أنت لا تقدر تحيي ويميت، لا، صرفه إلى ما هو أقوى، قال هذه الشمس إن الله يأتي بها من المشرق أن تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لو كان للكون خالقون متعاقبون لاختل نظام الكون، كان إله يريد عمر ابن آدم 1000 سنة وآخر يريد عمره بعمر الذباب 80 سنة 40 يوما، وآخر يريد أن يكون بطول وعرض معين، وآخر يريد القمر يطلع من من المغرب او من او الشمس تطلع اختل النظام. احد اله يريد ارضا معها اكثر من يابسها، اخر يريد يب، لكن هذا غير موجود. الكون يسير بنظام دقيق وعنايه كامله. فالرد على ملاحدة الصوفية الحلوليين وهم في الحقيقة أصحاب كفر محض لا إلحاد بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، هو يأتي من جهتين: جهة شرعية باللوازم الفاسدة، لما يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا، يقول لهم أنتم تنقصتم ربكم، إذا تجعلون نباح الكلاب ونهيق الحمير وكذا كلامه جل جلاله تقدس. أو العفن الآخر الحلاج إذا سجد قال سبحان ربي الأسفل لعنه الله، أو إذا ثقت الشاة قال سبحانك، هذا رد بما يلزمه من مخالفة نصوص الشرع، ولكن أيضا فيها الرد البرهاني من الأنفس والآفاق أنه لا بداية إلا بالله الذي هو الأول بلا بداية، ولا نهاية إلا بخالق هو الآخر ليس بعده شيء. ومعنى ليس بعده شيء أن الكون لا ينتهي بقيام الساعة، بل الله فعال لما يريد، يخلق ما يشاء، لأنه الباقي الدائم الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وكل آيات الله بينات، لأنها تسوق الحجج والبراهين بكلام يفهمه العرب، وجاء ذلك في القرآن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في الدعاء الصحيح عليكم السلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء. فهذا هو الكفر المحض. كذلك من الكفر المحض عقيدة الدهريين والماركسيين الذين ينكرون وجود مدبر للكون خالق له، فهؤلاء أصحاب كفر محض، وهم أشد عقوبة ممن كفر بالله. ثم يأتي بعد ذلك الوثنيون الذين يؤمنون بالله ربا، وبعضهم يؤمن به إلها، ولكنهم أخلوا بناحيتين: صرفوا شيئا من حقه جل جلاله من الألوهية التي هي التوجه بأفعال العباد إلى الخالق، صرفوها لمن لا يضر ولا ينفع بدعوى القربة. فهؤلاء كفروا بالله، وكفروا أيضا بما يتعلق بكماله جل جلاله، فجعلوا من يشاركه. ولهذا تجد عند أهل الكتاب الآن كفرة لا ينطبق عليهم ما ينطبق على أهل الكتاب قبل هذا الكفر المحض، من ناحية الزواج وأكل ذبائحهم أو غير ذلك، لأن انتقلوا من يهوديتهم ونصرانيتهم إلى كفر بواح، كفر محض. من يجعل الإنسان إلها صغيرا ويجعل الرب إنسانا كبيرا، أيكون هذا من أهل الكتاب؟ الكتابي هو اليهودي المتمسك بما عندهم من التوراة، بما فيها من تبديل وتحريف، معترف بما يعترف به من حق الرب وإن كان دخل به وشب. هؤلاء هم الذين توكذب. لكن لما جاء الفكر الصهيوني وجعل لاهوتهم الطبيعي دينا وضعيا لا يكون من أهل الكتاب ولا كرامة لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبهذا يتبين، أطلت في هذا السؤال، يتبين أن تفضلوا يا محمد أن الكفرة، مساكم الله بالخير، سريح، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، بارك فيك، قدموا يا أبو. فاتضح بهذا أن من لا دين له وهم الدهريون، وأن الكفر المحض، وأن الشرك الذي هو كفر بحق بشيء من حق بالرب ولا يكون إلا بالتعدية بالباء، كل هذه معاني قديمة موجودة منذ حصل أول كفر في الأرض بعد إهباط آدم عليه السلام. أما العبارات فتتجدد من باب التضليل، ليبرالية، ديمقراطية، قانون وضعي أكره عليه البشر بعد مجزرة هائلة بعد سقوط الكاثوليكية في فرنسا الثورة الكبرى، وبعد سقوط الأرثوذكسية في روسيا، وبعد إسقاط الخلافة العثمانية. هذا هو كله كفر محض، لأنه منكر حق الله سبحانه وتعالى في التشريع وفي الألوهية. ولهذا القانون الوضعي يقوم على القانون الطبيعي، قانون الشهوات، ما يقوم على حق الله سبحانه وتعالى. أطلت في هذا والشكوى لله، أنا جبلت على الاستطراد. لكن السؤال الثاني، عندي سؤال أختم به. كان عندي أحد إشكالات شخصية القصيم، لأن القصيمي مات جسدا لكن بقي فكرا، وأغلب من يكتب فيها الآن يكتب نقول. أما هذا الشيخ الجالس أمامنا فهو ممن يعني جالس هو حاوره وأخذ منه. يعني شخصية القصيمي تثير الجدل من أمور. أولا، ما عاد فكره الآن في الكتب، كتب المخالفين والاستشهاد بأقواله. اللي يشكل عليه الآن الشيخ هو سبب يعني الحاد الرجل، قد صرحتم أنتم بإلحاده، هل السبب الحقيقي هي البيئة؟ هو نشأ في بيئة إسلامية. هل السبب الجهل هو محسوب من أهل العلم؟ هل السبب هو مؤثر يعني خارجي، قراءة كتب الفلاسفة وغير ذلك؟ يعني يظل إلحادة ويظل شطحات هذه مثار استغراب، لا سيما أنها صدرت يعني من رجل كان محسوبا على أهل العلم وله يعني كتب في المنافحة والدفاع عن هذا الدين. وهل يعني ثبتت توبة؟ سمعنا من ذكر أنه تاب في آخر حياته، وإن كان لم يخرج شيئا مكتوبا يعني عنه. أولا، نسأل الله الثبات وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونعوذ بعظمته جل جلاله أن يضلنا. ونسأل الله الجنة، ونقول اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك منك. وفي الدعاء المأثور، أعوذ بعظمتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وما يضل الله عبدا من عباده إلا بشيء اقترفه واجترحه، والله أعلم بعباده. فأول عبادة للرب الاعتصام به وطلب العصمة. اللهم أسبغ علي نعمك الظاهرة والباطنة، وأدمها علي وأتمها. أعوذ بوجهك الكريم الذي شرقت من نوره السماوات والأرض أن تضلني. أما القصيم بغض النظر إن كان له حضور الآن في بعض الصحافة أو لم يكن له حضور، بل إنني قرأت منذ أيام قصيدة جيدة تبين أن فكر القصيم رمي في الهواء، لكن الذي أذكره لكم الآن ليس القصيم سواء قرئ أو لم يقرأ ليس أخطر شيء. الخطر يأتينا من مدرستين قبيحتين، مدرسة التثقيف الجنوبي التي تدار من جمعية ماسونية في باريس، ومدرسة شرقية يديرها باطنيون. وكم اغتر الشباب بمثل أدونيس ورفاقه أنس الحاج يوسف الخار ما بين طائف وملي، وما تراجع بعضهم إلا بعدما طلع الوجه القبيح الصفيق لأدونيس وزوجته خالدة وللطائفة اللي معه في هذا الصراع التي ترونه عيانا، الصراع النصيري والكفر البواح. هؤلاء هم أخطر شيء. أركون تلميذه صادق بن نيهم، أناس كثر الآن المطابع تغدق بطبع كتبهم وتروج وتسوق بشيء لا يخطر بالعقل. عليكم السلام. هؤلاء هم الأخطر. أما القصيمي فهو ذو نواح وبكاء يهدم ولا يبني. أنا عانيت قراءة كتبه، تقرأ لك 30 صفحة بأسلوب جميل ولكن تريد أن تلم شعرها تأخذ من هذه الصفحة 5 أسطر، يرددها بأساليب. إنسان عنده إسهال قلمي لا يحمل فكرة. أما أسباب الحادث تقول هو بيئي، والله بيئي، بيئي ينبحت بعد، لأن طال عمرك مر علينا فترة في هذا البلد في مملكة وهي بلد فقه لا بلد حديث، فيه جفا، ما في التأليف، في غلظة. القصيمي نشأة علمية كريمة، وهو جاء من الصعيد، جده في حملة إبراهيم باشا، في حملة يصحبها الموسيقى ويصحبها الطبيب الفرنسي والطبيب الإنجليزي والرقص وكذا، وهو مجبر مع حملة إبراهيم باشا. فلما قدم إلى الدرعية ورأى هذه السفنات، سفنات السود في الجباه، وهذه اللحال عريضة ما بين سوداء أو ملتحية أو بيضاء، قال في نفسه: أيحق لمثل أن يقاتل مثل هؤلاء الأجواد؟ فهرب سرا واختفى في بلدة اسمها الصيعة، وكان من ذريته حفيده عبد الله بن علي القصيمي، ولا هو الصعيدي، هو أصله من مصر ويكره هذا اللقب. فنشأ على نشأة علمية، وكان نير الفكر قوي الحجة. كتابه الصراع بين الإسلام والوثنية من أجل الكتب، لكن وجدت عنده قضية القدر، لم يتقن التصرف فيها، ولم يلجأ إلى ربه يطلب الهداية، ولم يلاحظ التفريق بين أن يطبع الله على القلوب ابتداء وبين أن يطبع عليها عقوبة بعد المحادة. الله سبحانه وتعالى يمهل العبادة ويعطيهم الآيات، فإذا قامت الحجة وانقطع العذر ولم يبقى إلا العناد، فالله سبحانه وتعالى يعاقب كما يشاء، قد يعاقبه بعقوبة تستأصله كما استأصل عاد وثمود، وقد يعاقبه بأن يسلب عنه الانتفاع بحواسه فلا يؤمن أبدا ليزداد إثما مع إثمه. لم يحسن الموازنة. وكانت زميله ابن سعدي رحمه الله، ابن سعدي أحس منه بوادر الإلحاد، وهو أرحب صدرا من علمائنا في الرياض، ولكنه ما استطاع أن يقنعه فكريا، فجاء إلى الرياض ليدرس على المشايخ. فكانت مشكلة قضية القضاء والقدر كذا، ما وجد سعة الصدر، استغفر سبح ربك الخبير، ولا مثل هذا الكلام. هذا حندنا عندنا البسة ما تجي تأكل معنا على السفرة، ما يعيش البس إلا في الصرخ، يلحقونه بالعصا. استألفوه، ناقشوه بحجة، ناقشوه ببرهان، فما وجد إلا التعنيف. لكن لست أعتذر له بهذا، لكني أقول إن المسلم العالم لا بد أن يكون رحب الأفق، منشرح الصدر، يأخذ المخالف بالرفق ويتودد له ويستمع لشبهته ويردها بعلم وفكر. فهجر البلد ولم يرتد الارتداد الكامل، ولكن بقيت قضية القضاء عنده عقدة. فذهب إلى الأزهر وفرض له عطاء أقراص وشيء خفيف، ويدرس في الأزهر، لكن عنده وفاء للمملكة من ناحية السياسية، ولهذا جعل كثيرا من الأمراء يعطفون عليه كالأمير طراب وغيره. فلما ألف الدجاوي شيخ الأزهر كتابه عن دعوة الشيخ عبد الوهاب مهاجمة، ترد بكتاب جيد سماها البروق النقدية في الرد على الظلمات الدجاوية، وهذه هي الوهابية ومشكلات الأحاديث. لكن بدأ يضعف نسقه العلمي والفكري كما كان في الصراع بين الإسلام والوثنية، مما يدل على أنه ترسخ عنده شيء من الشكوك. على أي حال غلق في مصر، فذهب إلى بيروت واحتضنه باطنيون ونصارى على رأسهم كمال جنبلاط، فأتاحوا له رحلة لما كانت الماركسية في أوجها، ومعه مترجم يترجم له، فطاف بآفاق سيبريا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا أيام تيتو، وصار يقرأ الفكر البشري والفكر الفلسفي بعين واحدة. عنده أنه مستوعب لحجج المؤمنين، فلم يلتفت لحجج، لأن في بلاد الغرب هو في بلاد المسلمين نقول كتاب حجج مؤمني النصارى كديكارت أو كتوماس الأكويني، ما كان يقرأ إلا في كتب الملاحدة مثل بخنر بنتز، الذين يمضغون ألسنتهم بالكذب من فلاسفة اليهود مثل داروين وماركس سبينوزا. فأتقن هذا الفكر الإلحادي بفهم عاجل سطحي، لم يقابله بحقائق الإيمان فيحسن المعادلة، وكان مطبوعا على أسلوب جذاب مع غرور أيضا بمواهبه. يكفي أنه يقول: لو أنصفوا كنت المقدمة في الأمر ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكري. بيت الآخر يقول: ولو أن ما عندي من العلم والأخلاق قسم في الآفاق لا أغنى عن الرسل. ولما ألف كتابه العالم ليس عقلا قال: هذا إنجيل لم تعرفه المجامع. عنده غرور، لكنك إذا قرأت كتابه وجدته نواح وترداد. كيف؟ لماذا يا ربنا تخلق الخلق وتعذبهم؟ هم في غلال. كيف يأخذ حتى من فكر ملاحدة العرب؟ أنا أبو العلا، أنا هيت عنا قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقتلها ملكين. ويشمد يقول ما أغناها عن الحالين. في كل أمرك تقليد رضيت به حتى مقالك ربي واحد أحد. فصار يصوغ هذا الفكر الإلحادي بأسلوب جذاب. لكن ما معنى أنه يبني يهدم ولا يبني؟ أليس للرأي الآخر حق؟ أنتم حس. ولهذا هو لا يرد ولا يقدر أن يرد على أدلة المؤمنين، بل يجذر ويردد شبهات الملحدين بأساليب متنوعة. فبهذا أنا أرى أن خطره أقل. لماذا؟ لأن لا تجد فكرا يرغمك، تجد ضياع، تجد عند الرجل ضياع فكري، يهدم ولا يبني، اسلوب إنشائي. والذين أغرموا به أو أعجبوا به في بعض المناحي ناس مثقفون مساكين، لا لم يتعبوا أنفسهم في دراسة الفكر البشري، ولم يستوعبوا شبهات الإلحاد وحقائق الإيمان، وأعجبهم أسلوبه فاغتروا به من جهة، وأعجب به آخرون لأن عنده نزعة وطنية قومية، ولهذا أحبه الأمراء. الأمير طلال اللي تولى علاجه على جبل البحرين وغيره لكتابه كبرياء التاريخ في مأزق، فصل له رنين هذا الذباب يقتلني، كله هجوم على الناصرية وغيرها ودفاع عن المملكة بنازع قومي وطني. أما مسألة هل آمن، هذا أشيع أشاعه، ولده له ولدان، ولد نسخة منه فيصل، ما أدري مصيره الآن، إلحادي مثل بحت، وآخر ظهنه طبيب اسمه محمد كان في جدة، لكنه أيثني على أبيه ولا يتظاهر بما عليه مذهب أبيه، وهم الذي أنا أشاعوا. أنا نحن الأحياء المسلمين شهداء، الله جعلنا بعضنا على بعض شهداء، ما قرأنا للقصيم ولا وجدنا عنده كلمة إيمان، كل كتبه كفرية بلا حجة. هذا الكون ما ضميره يرد يقول أنا لست ملحد، أنا مؤمن، ولكن مؤمن بعقلي، وعقلي يقول ما فيه رب للكون. إذا كيف وجد هذا الكون؟ كيف ننظم؟ من يرعاه؟ من يدبره؟ عنده مكابرة. أذكر لكم شيء ما جرى لي معه في المناظرة. فمكابرة للواقع، العاقل غير الساذج يعرف. طيب أنت قرأ قصيم ما حد رادك، إيش بقى؟ لكن يلا عطل ما فيه من براهين، عطل ما فيه من حقائق، أنت لا تجد فيه إلا دعاوى. في جوانب أخرى من باب النقد لواقع العرب أنفسهم، الملك فيصل أثر عنه قال لولا فصل عن أبي هريرة عن رسول الله في كتاب العالم ليس عقلا لأذنت بدخوله إلى المملكة، لأنه تكلم عن طبيعة الفكر العربي و أبدأ أشياء مما يقر بها المسلمون في بلادهم من نقص وتقصير. كذلك كتابه الآخر العرب ظاهرة صوتية، هو نفس القصيمي ظاهرة صوتية أيضا، لكنه على طريقة الدموس، يأخذ الأشياء القليلة المعتمة الموجودة في الزوايا التي مصدرها أناس غير مسلمين من أبناء الأمم المغلوبة يتسترون بها ويشيعونها، فيجعلها هي الصورة البارزة للعرب، كما يفعل أدونيس لما يلتقط كفريات بالعلا ونجوم أبي نواس وأبان عبد الحليق اللاحقي وعنان الناطفية وشبهة وهكذا وهكذا، تتصور كذلك ما يجري في بعض بلاطات الخلفاء السرية الذين هم أهل خير ولكن عندهم قصور في جلساتهم الخاصة، فيجعلها هي الصورة البارزة، فتتوقع أن كل مساجد بغداد ومجتمعات على هذه الصورة. إذن أين أحمد بن حنبل؟ أين بشر الحافي؟ أين علماء النحو، علماء اللغة، أئمة الفقه، الفقهاء الذين هم المرجع في الفتوى وفي القضاء، ولم يداهنوا سلطانا قط، ولم يوجد خليفة مهما كان عنده من تقصير يفصل الدين عن الدولة. هذه الصورة بس الصورة ما جعلت، هذه أشياء معتمة. كذلك العرب ظاهرة الصوتية جعلها هي الظاهرة البارزة في تاريخنا الإسلامي. وما حجته لما يقول مثلا أبو الطيب: كل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر قاصر في همتي مشغول كشعرة في مفرق. طيب قال هذا الغرور أبو المتنبي، أو جاء مثل عمرو بن كلثوم، مع أن عندي أنا أن هذا المعلق أكثرها مكذوب ومدسوس ومنحول: ملأنا البحر حتى ضاق عنا كذلك البحر نملأه سفينة. هذه ظاهرة صوتية، هذه ظواهر نادرة إما ملحونة لا يثبت منها منتحلة، لا يثبت منها التمحيص الثبوت التاريخي إلا الأقل، وإما أشياء متناثرة في المكان والزمان لأناس لا يمثلون المسلمين. فهل تجعل هذه الأشياء ظاهرة صوتية للعرب؟ العرب ظاهرة صوتية في جاهليتهم، في جاهليتهم لما كانوا لا يدينون بأمة واحدة، يدينون بقبلية، ولا يعتقدون عمارة الكون والإنسان بتنمية الإنسان في مواهبه وقدراته، ولهذا كانت الحرفة أخص شيء عندهم، وعمارة الأرض، فكان رزقهم بالنهب والسلب، كان ظاهرة صوتية في المفاخرة. لكن جاء الإسلام وزكى العرب وطبيعتهم، والذين أكسبون هذه الرقعة العربية لغة ودينا، وأكسبون هذه الرقعة الإسلامية دينا وولاء للعربية، هل كانوا ظاهرة صوتية؟ أبو بكر رضي الله عنه على نحافة جسمه خليفة المسلمين يحمل دقيق كيس الدقيق على رأسه يدور على الآخرين، عمر رضي الله عنه يريد يقول: والله ما ترك لنا أبو بكر شيئا. عمر ينام رضي الله عنه في المسجد يتوسد التراب، نام عدل فنام فأمن. عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما غاضب فاطمة، فيجده نائما على التراب وينفضه عن ذراعيه ويقول: قم أبا رقاد. هؤلاء خلفاء المسلمين عندهم حجاب السيوف أو مثل الآن ذا الملوك الطرائف في الأندلس قط وما يسوى للتبن حاكم ما أشبيلية ولا قرطبة أسماء مملكة كالهريخ يحكم يأتي ويتلث وكذا يحط حجاب ويأتي الشاعر المرتزق ويمدحه يمدحه ويرفعه فوق يكفيك كشعر ابن هاني ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فإنك أنت الواحد القهار فإذا أعجبها هذا الفخر شوف الحجاب وطلعه الله أكبر قطاوة ملوك الطوائف هذا اللي سم شعراهم ظاهرة صوتية لكن أهل القرون الممدوحة الثلاثة هؤلاء ظاهرة صوتية هؤلاء ملأوا حناجرهم بالتمدح وكذا ما هو صوت أبو بكر وعمر وعثمان والأخيار وأبو عبيدة والذين استشهدوا رضي الله عنهم إلا الدعاء والشكر للرب والاعتصام مدائح الشعر لا يقبلونها ولا يكادون ولا يطلبون التجاوز فيها ثم بعد ذلك ولا هم قرون خيرة في عهد الأيوبيين وفي عهد المماليك والقلاوون فلما مثلا وما اعتصما ويضم أبو تمام قصيدته البائية المشهورة هذا نسميه ظاهرة صوتية هذا فخر للمسلمين وعن فعل وعليه عن فعل قبلي عن فعل ينفع الأمة أو تأتي قصيدة على لسان نقفور يتوعد المسلمين فيسمعها الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله وكثيرون غير ذلك ولكن الميزة بمحمد أنه قام من مجلسه مهتز غضبا وهو في حالة سيئة مضايق من ملوك الطوائف فينظم القصيدة الميمية العجيبة في الرد على نقفور ارتجالا هذا يسمي ظاهرة صوتية هذه مفخرة وليست مفخرة فرد أو قبيلة مفخرة للإسلام ومفخرة لأمة أرادت تحيي دين الله وهو على نسق شعر عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنه يتحدثون بنعمة الله بدينه ويتحدثون بما من الله به على قادة الأمة الذين وسع الله بهم الرقعة ونفس القصيم هو نفس في ذاته ظاهرة صوتية فبينتها هنا ما يتعلق بسبب الحاد القصيمي وبسبب أيضا أننا لا نعلم عنه أنه آمن ولا نعلم عنه تراجعا عن كفرياته التي هي بين أيدينا فظاهره عندنا الكفر ما جاءنا بأمر يقين بأنه آمن قبل أن يغرر ثم إن الكفر حكم دنيوي إن كان عن قضاء مع الأسف الآن المحاكمة القضائية التي ترد الإنسان إلى التوبة عبد الله الخنيزي ألف كتاب مؤمن آل قريش عن أبي طالب أنه مؤمن فأمر الشيخ أحمد إبراهيم الله يرحمه أن يحاكم أو يرجع بحل يا كتاب مؤمن آل بطالب لأن ينشر عندنا الكفر البواحي هل أقيم الحد على من كفر بالله أو حوكم أو الزم فما نحكم عليه لا بجنة ولا بنار لكن نقول من مات على الكفر فالجنة محرمة على الكفار ولا نعهد عن القصيم إلا الكفر لن نعلم من حال إلا كتب التي بينا إيدينا كنا كفر بواح وكلها ردة عما كتبه من سبق أما أن يشد له ولده أو غيره أو واحد مسؤول كبير توفي الله يعفو عنه وعنه، يقول القصيمي غير كافر لم يكفر. طيب ما هو برهانكم الذي بين أيدينا من إنتاج كفر بواحد؟ لا، لكن ما نحكم لا بجنة ولا بنار، الله أعلم بخواتيم بني آدم، ولا نعلم له توبة رجعة. هذا من شهد أنه قال لا إله إلا الله في غير الغرغرة؟ لأنكم تعرفون أنتم أن التوبة لا تقبل في ثلاث حالات لا تقبل فيها التوبة. من أنذره نبي من أنبياء الله ورسله بالعذاب، وعد غير مكذوب 3 أيام، فلم يتوب حتى غشيها العذاب، لا تقبل توبته، لأنه انتقل من عالم الشهادة الغيب إلى عالم الشهادة. وكذلك من حصلت له الغرغرة ما تقبل له توبة، لأنه أيضا انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وحين طلع الشمس من مغربها أقول، لكن أيضا مع هذا كله غلب عليه حب الشعبية والعناد. يعني أذكر من الأشياء التي جرت لما كنت عام 1394 أقمت في مصر، كنت منتدب، أقمت حوالي 2.5 شهر، ثم مددوا لي شهر، ثم طلبت إجازة 3 أشهر بدون راتب، جلست أكثر من 6 أشهر حتى أدركني رمضان في القاهرة، ولا أدري كيف اهتدى إلي، فلا صار يتردد عندي. وأول كتاب أهداه إلي إلى الفنان المتمزق أبي عبد الرحمن الذي تحب أن تستمع له ولا تقرأ له، والذي أرجو أن يتغلب إنسانه على إيمانه ويتخلص من الأزهر الشريف. وقال أبو هريرة من هذا الكلام، أنا ما أحفظه بس يعني قريبا من هذا. فأنا الحقيقة خفت، كان أبو عصام عبد العزيز السالم على عبد العزيز السالم كان هو مدير مكتب وزير الداخلية، وزير الداخلية الملك فهد أنا ذاك الله يرحمه. فجئته واستأذنته، قلت والله أنا ما دعوت القصيم، والقصيم متردد علي، أنا أخاف من الإحراج أمام دولتي. قال لا أخاف عليه أن يضلك، بل أرجو أن تهديه، إلا دعه يتردد وادعني إذا جاءك. فجينا ثم طورت الحال، أخذت لي شقتين، طلعت مصاحبهم يفتح الباب الذي بينهم تصير مجلس واحد، وكثر الجلوس عندي. المهم أدركنا رمضان، فقلت أريد أن تكون جلستنا من تروح أو من لم يتروح بعد نهاية ما تقدر به التراويح. جاء وصل الموعد، يا أبوي تونا يا أبوي 10:30، ما يخالف باكل العلاج من النص ساعة بعد، عطني بس موت هناك العلاج رحت 10:40 ما يخالف. و طال قالوا يكون بعد التراويح. الشيخ عبد السلام قال أنا أرجو منك كل الأيام اللي راح، أنا يمتني عندي المجلس ليبيين ومصريين وسوريين ومن زملاء السعوديين اللي جاءوا يجون الانتداب، أذكر منهم عبد الله الحقير كان مدير الشؤون القروية وأنا كنت مبغى الأدبيات، ويوسف الأحيد، عبد الله الشيل، الله كنت كثر من الحين ما يعني أفتركم كامل، وأحمد المانع الله يرحمه، وابن عصام. قال أنا ما استفدنا، أنا أحب أن تعملوا مناظرة، لا يكفي مناظرة نستفيد منها ونسجلها. قلنا ما خالف، جلسنا مدي أول ليلة من رمضان، هاي رمضان بما يعادل تقريبا 10:00 يعني بعد التراويح بنص ساعة، يأتي وعرضوا عليه، قال أنا رحب، قلت يا شيخ عبد الله أنا أريد منك إذا أردت هذا الشيء الإنصاف والعدل الذي يحب الله، قال كيف يعني؟ قلت أولا إن كنت أنت المتحدث ابتداء فلن أقاطعك، وإن أردتني أن أكون المتحدث ابتداء فلا تقاطعني إلا أن تستعيدني في عبارة لم تفهمها أعيد تفهيمها. قال ممكن. قلت ثانيا ألا تستغل كبر سنك وأنني صغير السن بتهزيلي أو التهكم بي، فهذا سبب في العي وانقطاع حجة الإنسان وهذا لا ينبغي. قال هذا حال. قلت له ثانيا إن كنت تعتقد أن العقل حجة فتقبله مني وأقبله منك، ولا يأتي في موضع آخر وتقول العقل ليس حجة. كذلك القرآن إذا كنت لا تدين به فليس لك أن تحتج به في موضع وأن تكفر به في موضع، ولكن لك أن تلزمني به على أصل مخالف. كل الشروط اللي شرطناها امتثلت. فبدأنا بهذا. قال أنا أحب أن أتحدث. قلت تفضل. فأول ما بدأ بقضية عقدته الأولى القضاء والقدر، إما يخلق الله هذا أعمى ويخلق هذا وكذا وكذا وما أدري شو، جاب كلام ما استصيغ قوله الآن. قلت يا شيخ عبد الله قضية أن تعد ربك باعتقادك وقولك أو تجور، أما بفعلك لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله على صفته الحقيقية بالإحسان والكرم، لكن أنت تجور أو تعدله باعتقادك أنت، هذا آخر ما يكون. لكن ليكون النقاش بعد قبل ذلك، ابحث عن وحدانية القدرة بصفة الكمال التي تتصور فيها تتصرف في هذا الكون بدقة نظامه، غائية القصد، السببية التي لا التي ينتج عنها السبب، نظام هذا الكون الذي لا يختل. لو دنا القمر عن مساره لحدث المد والفيضانات، لو ارتفع عن مساره لحدث الجزر، لو دنت الشمس لحدث صار نفس من الريح غير المعتاد أهلك الله به أمم. فأنت تبدأ من هذا، فإن وجدت قادرا خالقا مهيمنا منظما يعود له كل تفسير لهذا الكون، إن جئته في عظمته فالعظمة لا تخرج لا تصدر إلا عن من أعظم، جئته في دقته ولطفه فلا يخرج إلا الذي خلق العرش العظيم، هو الذي خلق هذه النملة الصغيرة، هو لطيف بخلق هذه النملة، عظيم بخلقه العرش وهذه السماوات وهذا الكون الذي لم تحيطوا به خبرا، ما تعلمون إلا ظاهرا منه، وأن تؤمن بمذهب الصيرورة على هذا. ابحث عن هذا، إن وجدت قادرين ينازعون الرب بعد ذلك نتحاور في مسألة عد الله وتجويره وحكمته، لأن حكمك على الشيء فرع عن تصور ما يجب لهذا الشيء من كمال وحدانية في الكمال والتنزه. سكت قليل قال أن تقول قدرة؟ قلت نعم. قال أسألك السؤال، أن كل شيء عندكم للقدرة؟ أنها كالحين بل صيعة يبي عاد هرج هرج القصيب، وتحول بعدين السميرة ثم رجع إلى بريدة، له أخت توفهم سبحان الله عظيم عمره، له أخت بلغت 94 سنة ماتت وهي تدعو إليه في تدعو عليه في حياته. قال وحيد نسى نعيلاته والحقها واحد. قال وراك نسيت النعيلات؟ قال هذه نعيلات ربي، ربك البس نعيلات. قلت يا القصيم أنت عايش بين أهل النجد وعارف لغتهم، يعني هل هذا مراد هذا العامي الذي ينضح وجهه بالإيمان؟ نعيلات ربي رزق ربه كما تقول بيت الله وناقة الله، خلقه ورزقه وهيبته، وتعرف أنت مرادهم بس لا تغالط. قال معك حق، يقوله هو سبحان الله العظيم طويل وفي دق جدري، وجهه سنه حرام مسحات كشن حلقه، لحيته مع حدا حواجب عيونه مع شنبه، لكن لم يتغير من ذهنيته وحواسه شيء، اذا تحدث كانه يكتب لحلاوه اسلوبه. قال معك حق في هذه، لكن بس كل شيء بقدرة الله؟ قلت نعم بقدرة الله. أنا كنت أجيب السكانات على شر يعني هالمتميزين اللي يجون، وأجيب سكر ذي وش اسمه اللي يتحرك في ملعقة صغيرة مذهبة، وأقول هذا السكر قوالب، قوالب سكر اللي يبي ما يبي سكر يشرب، اللي يبي سكر يحركه. قاموا لم حركت هذه رفعها البياله. قال أنت تقول كل شيء في هذا الكون عن مشيئة الرب، والقدرة فرع عن المشيئة. قلت نعم، القادر هو الذي يتصرف بمشيئته. صار يرفع البيانة بالتدريج كذا فوق فوق فوق فوق. إنني أرفع هذه الاستكانة بمشيئتي أنا لا بمشيئة ربكم يا أبا عبد الرحمن. ثم صار ينزلها ينزلها شوي شوي حطها. قال وأعدتها إلى قواعدها سالمة بمشيئتي أنا لا بمشيئة ربكم. أين إلهكم يا أبا عبد الرحمن؟ يقولها بيد السدى. قلت يا شيخ عبد الله عندي جوابان، أحدهما يصلح لك وحدك، والآخر يحصل لهؤلاء الحضور. هؤلاء الحضور مشكلين، ناس من زملائي في السعودية، ناس من ليبيا، ومن ايش اسمه سوريا، من غيره. فيهم العواد أركان هذا يدق العود، فيه ليبيين مفسقة لكن عندهم حمية دينية، حتى أنه كان هو يقول هذا القرآن متناقض وقسوة، والتوراة والإنجيل هذا كلام ناس سفها جهلة، التوراة شاعرية وكذا وكذا، ويشتم في الأنبياء إلى وصل إبراهيم خليل عليه السلام. عند واحد قال الجمعة ليبي أنا أعرفه من أفسق عباد الله لكن لحمية، صار يبرطم ويتنافض، وجاب مثل ليبي يقول يا فطيحة فين تطيحي؟ فطيحة حب تلبر وين تطيحي مثلك؟ فسخ جزمته. قال والله أنك ما تتكلم في الرب ولا في الأنبياء لبرش وجهك بالكنادر. قام وقال راس سدى وسكت. قام وش اسمه قومه الليبيين، لأن الليبيين بعض المرات يصلون يضربون، قد يأخذونه يلقونه بعد مع البلكونة في الأرض. وسكت حتى خرجوا بعد الرأسة. قال ذهب الليبي، قلت خرج الليبي يجي بكرة إن شاء الله. قال هؤلاء لا يصلح معهم المزح، قوم ترمى في أذانهم الأكاذيب صبح ومساء من إذاعة الشرق. قلت أجل الذي تحدثنا به مزيحة. سكت. المهم قلت ماذا تريد، أأتي بالجواب الذي يصلح لك أو الذي يصلح الجاسين؟ قلت قال لا عطل لي صح لربعك الجاسي. قلت الله سبحانه وتعالى خلق قوما أطول من أمة محمد، خلق قوما أطول من أمة محمد أعمارا، وأضخمهم أجسادا، قوم نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، عاد وثمود، عاد سينخهم في البلاد أطول أعمار، تعاقبت عليهم الأنبياء لا نعرف منهم، إلا هود عليه السلام جاء النص أنهم جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الرسل، لكن الرسل قصائك ورسل قصائك، وبارزوا ربهم بالكفر البواح خلال 1000 سنة إلا 50 عاما، حلم ربي ما استعجلهم في 1000 سنة إلا 50 عاما، وسعهم حلم ربي ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. والقصيمي أهون على الله من أن يستفز حلم ربه ببيالة شاهن يرفعها، الله أمهد ومن أشد بأسا. أحسنت أحسنت أحسنت كل أخوان حتى العوادين والسوريين، ولا توعدني اللي يصلح لي أنا، بس بسألك يا شيخ عبد الله قاسم، قلت كم عمرك الآن؟ قال وش عليك من عمري؟ قلت لا أعرف، هب إن عمرك الآن 90، هو أكبر من 90 ذيك الأيام. سأجدع من عمرك 45 سنة، نبقي لك 45 سنة نعتبرها عمرك، الباقي نعتبر إنه نوم والباقي صحو، ثم سأسقط منها لما يحصل من عوارض مرض، من عوارض نسيان، من عوارض مشاغل، وسأتنازل أكثر، يكفيني من عمرك 90 سنة، يكفيني من عمرك 5 سنين. هل تصرفك في هذه 5 سنوات بالدقيقة والثانية عن علم مسبق نفذته مشيئتك وإرادتك وقدرتك؟ قال إي والله. قلت حلب ربك وانت ما تؤمن به؟ قال هذه لغة عربية مشينا عليها. قلت طيب. صار يتحقق لنا والله أقوم في الروضة من المنيل وأمشي على البحر وأعود، أم محمد سوت لي إيش اسمه الروض، الروض الرغيف، كوب الحليب، المهم دل يتحدث لي عن مجرى العادة. قلت يا عبد الله هل هذا الكلام اللي تقوله مجرى عادتك ولا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة في كل يوم؟ والمشياء لا تكون عن مسبق. قلت كل هذا عن علم. يوم أطال الجدال قلت طيب أنا بقول لك حاجة. قلت نعم. وتعز الله السامعين أن تدخل إلى الحمام لتقضي حاجتك وتقدر أن تبقى 5 دقائق فتجلس نص ساعة، أو تقدر أن تجلس نص ساعة فخمس دقائق، أين علمك المسبق؟ أنت تخرج من بيتك وتريد أن تسلك بيتك من طريق آخر فتنسى، قد تفاجأ باصطدام أو شبهه، فهل ما يحدث لك من هذه الأخطار جرى بعلم مسبق حتى تتلفاه قدرتك ومشيئتك؟ ماذا كان رده علي؟ رده علي تكرار لكلمة قالها لي منذ أشهر. قال: يا أبا عبد الرحمن، إنني إذا قلت قولا تحتاج أنت وزملائك من طلبة الأزهر الشريف وأبي هريرة والبابا، بابا محمد إبراهيم الله يرحمه، تحتاج إلى 3000 سنة. قلت: الله يحيينا حياة طيبة، متى عاد نجاوبك عقب 3000 سنة؟ خلنا من العرض. هذه الكلمة قالها لي لما أهدى علي كتابه هذا الكون ما ضميره. والله ماذا؟ لا، فرعون يكتب، فرعون يكتب سفر الخروج. وإهدائه طيب، استصفحت في جسدنا، وقع في عيني أنه لا يطيق عبد الناصر يسبه رنين، وهذا الباب يقتلني كله جاء لعبد الناصر، وهذا السبب اللي جعله يطرده من مصر. قال: لولا عبد الناصر ما وجدت إسرائيل. قلت: يا شيخ عبد الله، عبد الناصر كان بكباشيا في حرب عام 48 حرب فلسطين، ليس له من الأمر شيء، ووجدت إسرائيل دولة معترف بها بعد حرب عام 48، والحاكم فاروق، ليس لعبد الناصر من الأمر شيء، وقامت الثورة عام 51 والحاكم محمد نجيب، وقامت الثورة التصحيحية عام 52 فتولى عبد الناصر، فكيف يكون اللاحق علة للسابق؟ دولة إسرائيل سبقت سلطة عبد الناصر ب4 سنوات، كيف يكون لاحق له؟ في نفس الكلام جابه لي إذا يقول القول ذكرت هذه الكلمة اللي قلتها لها لي من سابقا. فاستمررنا الله من الظهر إلى 24 رمضان، كنت أريد طباعة كل ما جرى في المناقشة، جرى عليها تهذيب وتهذيب وتهذيب حتى وصلت هذا الحجم. في هذا كفاية حال قصيمي، لعلي ما أستطرد في الأسئلة من في أحد من الأخوان، لو أخرنا 10 ربع ساعة ما يخالف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أحسن الله إلى شيخنا أبي عبد الرحمن، ونفع الله به وطال الله عمره على طاعته. يحتاج طالب العلم الشرعي يا شيخ إلى ملكة أدبية يلقي بها كلماته ويدون بها كتاباته، فماذا تنصحون طلبة العلم الشرعي حتى ينموا الملكة الأدبية في كلامهم وخطابهم المكتوب؟ بارك الله فيك. الذوق الجمالي في اللغة وفي غير اللغة يحصل فطرة وتدريبا، وخير ما تنمو به ملك الطالب العلم ليكون جذابا بلغته، ويكون جذابا بتنظيمه الفكري، أن يجمع بين أساليب ذوي الفحولة اللغوية من القدماء ومن المعاصرين، ويجتنب ذوي الاستطرادات والحشو الكثير. الجاحظ فصيح العرب لكن عنده استطراد ممل، ابن العميد سجع وترسل ممل، لكن تأتي مثل الشافعي رحمه الله في الرسالة، أو تأتي مثل ابن جرير رحمه الله، ويكفيك مقدمة لتفسيره. أسلوب الراقم في قوته وجزالته، وإن كان صعب على بعض المعاصرين. تأتي الإمام الطلعة أبو محمد بن حزم في كتبه راقي الأسلوب حتى يكاد يجذبك إلى أخطائه بحلاوة أسلوبه وجمال تنظيمه الفكري. ثم تأتي للمعاصرين فتجتنب ذوي الاستطراد وإن كان أسلوبهم راقيا كأحمد حسن الزيات رحمه الله أسلوب قمة جميل لكن عنده استطراد كثير، لكن تتأقلم على أساليب ناس معينين منحهم الله لذة الإيقاع، من هؤلاء طه حسين أما العقاد فلا تقربوا نسوبه، منهم دريني خشبة، ومنهم سيد قطب ما ألب من إيقاعه. فإذا جمعت بين هؤلاء في أسلوبهم الأدبي السمح الذي يفهمه المعاصر، وجمعت بينه وبين أسلوب أمثال الشافعي وابن جرير وابن حزم، أكسبت هذا الأسلوب المعاصر القوي قوة وفحولة بالتدريج، أنك لا تهبط إلى مستوى المعاصرين نهائيا ولا تعلو عليهم بشيء ما لا يفهمونه، ولكن تطعم بالتدريج حتى يرتقوا بها. ثم تضيف إلى ذلك التنظيم الفكري، إذا قالوا فلان حسن التأليف فمعنى ذلك أنه نظم معلوماته فكريا. نجد حسن التأليف في مثل بداية المجتهد لا ابن رشد الحفيد وليس الجد، نجده في بعض مؤلفات أبي عمر ابن عبد البر، نجده في مؤلفات ابن حزم، نجده في مثل عقيل بن طالب من علماء المغاربة، في مثل أسلوب ابن القطان. تنظيم الفكر هذا ضروري مع لذة الأسلوب واللقاء. أول شيء أنك تمنح المتلقي عقلا رياضيا يتسلسل معك فكري، وتمنحه بإذن الله قوة حتى لا يخرج عن محل النزاع. ثم مع هذا في جمعك بين أساليب العلماء الفحول المتميز وأساليب المعاصرين تعطي لغتك إيقاع للإنسان القارئ، يريد من يجذبه، يريد من يجذبه بحلاوة الأسلوب. هذا أمر لا يخاف منه أنه سيطول، متى أستوعب أسلوب الشافعي، متى أستوعب أسلوب ابن حزم، متى أستوعب أسلوب ابن جرير، متى أستوعب أسلوب ذا. هذا ما ليس من الشرط الاستيعاب. أن تتردد في قراءة 50 صفحة من تفسير سيد قطب أسلوبيا بغض النظر عن المعنى، ومثلها في قراءة مقدمة لابن جرير أو للشافعي في الرسالة، وقراءة أيضا 50 صفحة لرواية من روايات دريني خشبة وليكن مثلا زنبقة السوداء بازاك. كذلك لا مانع من الاطلاع على أسلوب الزيات في الرسالة، يترجم قصص قصيرة وإن كانت استرادية، كلها لو جمعتها ما أجاءت 300 صفحة. هذه على المدى الأبعد تمنحك دبة. تبين يا ابوي نروح نتعشى يبرد؟ أجينا بسؤال 5 دقائق وبعدين نقوم نتعشى. نعم. لا لا والله ما تروح على كراسي، ما احنا في الأرض، حلف بالله احنا على كراسي. ما دكتور علي من كراسي علمات جزاه الله خير، يجود الأكرمين على المال. طيب ورث ما دعوته على أنا ورث ما دعوته ما شف سبب هذي بطني هذي جالد من هبيت هذي، وهذا كتاب ما يصح ذلك. الله يطول عمرك ويبارك. بس 5 دقائق نبو ترى إنه فط كراسي ما إحنا فلا طيب أحد 5 دقائق بس عشان نقوم نتعشى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله سؤالي يا شيخ، عرف عنكم انكم اعلم بوصول منهج الظاهري بكثير عن بعض او اكثر المتقدمين الذين هم من اهل المذهب. أنا ما سمعت، ما ساعد لي تك السؤال. عرف عنكم شيخنا الكريم، نعم، أنكم أعلم بأصول مذهب الظاهري من بعض أو أكثر متقدمين الذين هم من أهل المذهب، وبحكم يا شيخ توسعكم في علوم ابن حزم نرغب منكم يا شيخ أن توضحوا لنا بعض المفاهيم الخاطئة التي انتشرت عن ابن حزم لكي تصحح عنها المفاهيم. أنا قلت مراراً كثيرة أن الأخذ بالظاهر لا يعني مذهب الظاهرية، وأهل الظاهر يخطئون كثيراً في التطبيق، وإن كانوا مصيبين في التأصيل بالجملة، ولهذا تجد ابن حزم رحمه الله لإخلاله بتطبيق أصله كما قال عنه ابن خليل العبدري وهو ظاهري، إما أن يكون سامقا إلى ما لا نهاية، وإما أن يكون هابطا إلى ما لا نهاية، مثل قولته إذا قالت البكر زوجوني لم نزوجها لازم تصمت، هذا عاد يقول حاقد. والشيخ عبد الرزاق عفيف الله يرحمه يقول والله نحن نحب الإمام بن حزم ولكن أخطائه قليلة وهي شنيعة. تعرفوا على لهجة الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه، يحب لهجة النج، ولكنه مثل ستر العز، مو مثل ستر الخروف يغطى، مثل ستر العز مكثور، غلطاته صلعة رحمه الله، لأنه يسدق. أما الخطأ الذي يحصل في فهم الظاهر، أنا أضرب لأن الوقت آزف ولا أهل عمر وآزف، لكن أضرب المثال بنموذجين. الأول أنني في دراستي في معهد العلمي وفي دراستي في الكلية في معهد القضاء العالي نردد في المنهج أن الظاهر هو الحرفية وهو الشيء الواضح، وما كان غير ظاهر ليس ظاهر، وهذا غير صحيح. الظاهر ظاهران، ظاهر عقلي وظاهر نقلي. الظاهر هو ما يدل عليه النص، سواء أظهر بوضوح أم لم يظهر إلا بخفاء واستنباط دقيق، والذي لا يظهر فليس من دين الله وليس من نص النص. وهذا هو الفارق بيننا بين المسلمين وبين الصوفية والباطنية الرافضة، الذين يفسرون نصوص الشرع بما لا يدل عليه النص بلغته التي نزل بها. هذا هو الفارق. وكل ما وفق في مسألة وإن لم يتسوى ظاهريا، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا، وفق في مسألة فإنما توفيقه لأخذه بالظاهر. الظاهر هو ما يدل عليه النص بلا افتراء عليه باستبدال أو إسقاط أو زيادة، هذا هو ظاهر النص. ومن ادعى على النص ما ليس فيه فلم يأخذ بظاهره. وظاهر عقلي، والظاهر العقلي هو ما لا يحتمل العقل غيره، ولذلك نماذج. والظاهر قد الظاهر المراعى فيه ظاهر مراد المتكلم لا ظاهر اللغة، ظاهر مراد المتكلم. إذا جاءك النص الشرعي فظاهره هو مراد المتكلم. كيف أعرف مراد المتكلم؟ أعرفه بأن يكون أولا عليه دليل من تصحيح لغة العرب، تصحيح من لغة العرب، لأن لغة العرب عامة شاملة، كم للعين من معنى، كم للأرض من معنى، كم للرابطة كلبة من معنى، فلا بد أن يكون مراد الشرع الذي يترجح لك عليه دليل من تصحيح لغة العرب التي نزل بها النص. إن لم يوجد هذا دليل التصحيح فهو افتراء على النص. ثم لا بد من دليل ترجيح على المراد، مراد المتكلم بالنص، إما من السياق وإما من المعهود، وإن لم يكن هو الظاهر اللغوي. أضربكم مثال، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللغة أنك لا تستعيذ بالله حتى تنتهي من قراءة القرآن، إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ، لكن هل هذا هو ظاهر المراد؟ استروح يا بذع عشان نقوم مرة واحدة، هل هو ظاهر المراد؟ أخاك الله السلام يمتعي إيه، بس إذا قمنا نتعشى الحين نبي نتحدث، مساكم الله بالخير، يلا تحيي ربنا السريع. ليس هذا هو ظاهر المراد الشرعي، ظاهر المراد الشرعي بالسيرة العملية أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقوم للصلاة ليس معنى ذلك تأخذ معك طهورك وتوضأ في المسجد، إذا أردت القيام للصلاة فاسبقها بشرطها الذي هو الطهارة، هذا هو المراد بالسيرة العملية وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما افترينا على النص، لأنه غلب في لغة العرب أنه إذا جاء الفعل الماضي مقترا بإذا فالأصل فيه تجوزا تقدير الإرادة، إلا في أشياء يستحيل فيها تقدير الإرادة، مثل وهذا نادر، مثل إذا جاءك زيد فأكرم، محال أن أكرمه ولم يأتني، لا يحصل لك رأي ذاك، لكن الغالب في ذلك هو تقدير إذا حصل لي تحقيق المراد وحصل لي تحقيق المدلول اللغوي، وهذان المشترطان يسمى دلالة التصحيح والترجيح. دلالة التصحيح أن يكون هذا المعنى مستعملا باللغة، ودلالة الترجيح أن المراد رجح أن هذا المعنى اللغوي هو المراد، وإن كان هذا المراد هو اليقيني في الواقع. نختم هذا قبل عاصم يقول تراه برد العشاء، نأتي في الظاهر العقلي بالاقتران مع الشرع. الظاهر العقلي إن كان في غير الشرع فهو ما لا يحتمل العقل غيره، وأما إذا كان بناحية الشرع، أضرب مثال من كلام ابن حزم، قال ليس عندنا نص على أن الله أحيا بقرة بني إسرائيل وأنه قام الميت وشهد بأن فلانا قتله، يقال له أولا خالفت أصلك في ضرورة النص لما قال إن امرؤ هلك وليس له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، قال أبو محمد ضرورة النص تقتضي أن أعطي الأب الثلثان، أن أعطي الأب الثلثين، لأن كل مال، أول شيء القاعدة ضرورة نصية، ما بقي من الإرث لمن بقي من الورثة، وكل مال ذهب ثلثه فمعروف بالضرورة أنه بقي ثلثان، وإذ بقي من المال الثلثان ولم يبق من الورثة إلا الأب فللأب الثلثان. أنت أحسنت بهذا وأجدت أخذت بضرورة النص بدلالة العقل، لماذا أهملت دلالة العقل، ضرارة العقل بدلالة النص؟ ها هنا الله سبحانه وتعالى ذكر قوما قتلوا نفسا بغير حق وادارؤوا فيها وأمروا بذبح بقرة واستغربوا ذلك، قال اتخذنا هزوا، ما علاقة البقرة نذبح بقرة بقتلنا للقتيل، وأعطاهم الأوصاف فتعنتوا ثم ذبحوها، وقال لهم ربهم اضربوا الميت بعض منها ببعضها، ثم قال ربنا كذلك يحيي الله الموتى، وبين في السياق أنهم مخرجون ما يكتمون. ماذا بقي بعد هذا؟ ما بقي إلا أنه ضرب بها بعضوها فحي وشهد، لأن الله سبحانه وتعالى قال كذلك نحيي الموتى. هذا ضرورة عقل أنه بعد هذا الضرب كذلك كانت حياة الموتى بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله بهذا الفعل أخرج ما كان يكتمون. وإذا أردتم اللقاء بأبو عبد الرحمن فاستعدوا من الساعة 9 إلى الفجر، والناس بينامون ليل قصير، فأخلف عليكم إن شاء الله في جلسة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونتفضل الآن للعشاء. هذا حيكم يا فيصل أبو سليمان، ما يتسلم عليك، ما تعزل جيسة تعزل هو تختي.